يقول أيضا: هل تجوز الصلاة بالثوب المسبل أي الطويل؟ الجواب: الإسبال من حيث الأصل ممنوع، لا يجوز للإنسان أن يسبل ثيابه، لا بالنسبة لما إذا كان في صلاة ولا إذا لم يكن في صلاة، فهو آثم في إسباله، ولكنه لا يؤمر بإعادة الصلاة. وبالله التوفيق.